قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم لو ترى